الحكمة والعلم قائم بالبشر، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعه، فقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. فبداية هذه الآيات شهادة من الله عز وجل، وهو أصدق الشاهدين، وهي شهادة على التوحيد، وهو أعظم مشهود يشهد عليه، وأشهد نفسه سبحانه وتعالى وهو أصدق الشاهدين، وأشهد الملائكة وهو أفضلهم، أفضل من أفضل المخلوقات، وأشهد أولو العلم وهم أفضل الناس على وحدانيته سبحانه وتعالى، وأنه المنفرد بالوحدانية. فالله عز وجل قد شهد لنفسه بذلك، والملائكة شهدوا له عز وجل بذلك، وأولو العلم شهدوا له بذلك، والعاقل ينبغي أن يكون تبعا لهم، فهؤلاء هم أعظم شهادة من غيره. فشهادة الله عز وجل من أعظم الشهادة، وأطبقت البشرية على الاعتراف بوجود الله عز وجل، إلا من عاند واستكبر مع إقراره في نفسه، كما قال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. من أنكر الله جل وعلا وأنكر وجود الله ولم يقر بذلك ولم يعترف بوجود الرب جل وعلا، فهذا إنما أنكر ظلما وعلوا واستكبارا، وإلا ففي نفسه هو مقر بذلك، كحال فرعون فلما أدركه الغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. كيف وقعت له هذه الرؤية، وكيف ظهر له هذا الرب وهذا الإله الذي آمنت به بنو إسرائيل، دون أن يناقشهم أو يجادلهم أو يباحثهم في وجوده وفي إثباته؟ فمن فوره لما أدركه الغرق فاه وتكلم بهذه الكلمة، لأنه في حقيقة نفسه يكفر بها من قبل. فالكل يثبت وجود الرب سبحانه وتعالى، فقد شهد الله لنفسه بهذه الوحدانية، فالعاقل يشهد بمثل هذه الشهادة، وأنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله، وكذا الملائكة وهم من أفضل المخلوقات، وكذا أولو العلم وهم أفضل الناس أجمعين، وأعلم الناس الأنبياء والرسل، ثم الناس من بعد ذلك على درجة. ففيه فضيلة التوحيد، وفيه أيضا بيان فضل العلماء وفضل الملائكة، حيث قرن الله شهادته على أنه الواحد لا شريك له بشهادة الملائكة وشهادة العلماء. قال: قائما بالقسط، أي شهد هذه الشهادة حال كونه قائما بالقسط، أي دائما على ذلك. والقسط هو العدل، القسط هو العدل، وهذا حال من هذه الشهادة، وهو أيضا حال له جل وعلا في جميع الأحوال، ففي كل أحكامه وأفعاله وأقواله وقضائه وقدره هو تبارك وتعالى قائم بالقسط جل وعلا، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هذا تأكيد لما سبق، فلا معبود بحق إلا الله. العزيز الذي له صفة العزة وهي صفة القوة والقدر والقهر والامتناع، فيمتنع أن يوجد في الكون ما لم يقدره الله تبارك وتعالى، فهو العزيز الذي لا يرام جنابه، والعظيم وعظمة وكبرياء سبحانه وتعالى. الحكيم أي في أقواله وأفعاله وشرعه وتقديراته وقضائه جل وعلا، وكثيرا ما يتكرر ذكر هذين الاسمين في كتاب الله عز وجل. العزيز الحكيم، بتقديم العزيز على الحكيم، بخلاف اقتران الاسمين العليم الحكيم، فأحيانا يتقدم العليم على الحكيم، وأحيانا يتقدم الحكيم على العليم، والغالب أنه العليم الحكيم، إلا في ست مواضع جاء فيها ذكر الحكيم العليم بتقديم اسمه الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو إلى آخره، ونحن نشهد على ذلك، نشهد أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، الدين عند الله هو الإسلام، حقيقة الإسلام هو الاستسلام، حقيقة الإسلام هو الاستسلام والخضوع والانقياد والذل والاتباع، هذا هو الدين عند الله عز وجل، منذ أن خلق الخليقة إلى أن يرث الأرض ومن عليها. فالدين عنده سبحانه وتعالى هو ماذا؟ هو الإسلام، بمعنى الاستسلام والاتباع والخضوع والذل والافتقار والانقياد، وهو الاتباع للرسل فيما بعثهم الله تبارك وتعالى به في كل حين، إلى أن ختموا بنبي الرحمة ونبي الهداية محمد صلى الله عليه وسلم. فدين آدم هو الإسلام، بمعنى اتباعه فيما جاء به من عند ربه جل وعلا، وكذا دين نوح ودين إدريس ودين هود وصالح وشعيب وموسى وعيسى وداود وسليمان وأيوب ويوسف وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وغيرهم من الأنبياء والرسل. فالدين عندهم هو الإسلام، ومعنى الإسلام الاستسلام والانقياد والاتباع. فالدين في كل فترة هو الإسلام، بمعنى اتباع الرسول الموجود في تلك الفترة أو في ذلك الزمان أو في ذلك المكان. فالدين منذ أن خلق الله جل وعلا الخلق، فالدين عنده هو الإسلام، لكن هو اتباع الرسول الذي هو في ذلك الحين وفي ذلك الزمان، إلى أن ختم هؤلاء الأنبياء والرسل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء بهذا الدين وبهذه الشريعة، فلا يقبل غير الدين وغير الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. جمهور العلماء وجمهور القراء قرأوا الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو، ففيه إخبار بشهادة التوحيد، وقرأوا إن الدين عند الله الإسلام الإخبار على أن الدين هو الإسلام، وقرأ بعضهم بالعكس أي بكسر الهمزة الأولى وفتح الثانية، شهد الله إنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أن الدين عند الله الإسلام، أن الدين عند الله الإسلام، أي أن الله شهد وهو الواحد الأحد، والملائكة أيضا وأولو العلم كذلك من البشر يشهدون بأن الدين عند الله الإسلام. هذا هو معنى هذه القراءة، وقراءة الجمهور أقوى وأظهر. ثم أخبر تبارك وتعالى عن اختلاف أهل الكتاب، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. أخبر أن أهل الكتاب والذين أوتوا الكتاب من بعد ما جاءهم العلم وثبتت حجة الرسل عليهم اختلفوا، وإنما حملهم على الاختلاف بغي بعضهم على بعض، فاختلفوا بالحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم وحقد بعضهم على بعض، فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفته في جميع الأقوال والأفعال وإن كانت حقا. وقد أشرت إلى معنى هذه الآية وما أشارت إليه من معاني عظيمة في موضع آخر ورد في سورة الشورى، في سورة الشورى جاء موضع قريب من هذا، وفيه أنه ماذا، أن الذين أوتوا الكتاب من قبلنا أيضا اختلف، وإنما الذي حملهم على الاختلاف هو ماذا، بغي بعضهم على بعض. قال جل وعلا في ذلك ثم بعد ذلك وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، وما اختلف الذين أورثوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فأهل الكتاب جاءهم العلم، وقلنا عند ذلك أنه لا بد من العلم والعمل، لا بد من العلم والعمل، لا بد من علم وتزكية، والله جل وعلا أرسل رسله وأنبياءه بالعلم والحكمة والتزكية، هو الذي أرسل في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة، ذكر العلم وذكر التزكية، وكثيرا ما تقدم التزكية لما فيها من فائدة عظيمة. فلا بد من العمل، لا بد من التربية، لا بد من التزكية، ولا بد من الأخلاق، هذا أمر ضروري، ولا يكفي العلم وحده ولا يكفي العمل وحده، لا بد من العلم والعمل. فهؤلاء لما جاءهم الحق وجاءتهم الحجة والبراهين والأدلة، لكن ما أمنوا وما زكيت نفوسهم وما ربيت نفوسهم ولا صفيت، فكان في قلوبهم البغض والحقد والحسد والتباغض، فحملهم ذلك على بغي بعضهم على بعض، ولو أنه يرى أن الحق مع غيره وأنه هو يقول الحق وقول غيره أيضا فيه حق، ما في اختلاف معه، لكن ذاك البغض حملهم على الاختلاف وحملهم على التنازع والخصام، كما قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هذا البغي حملهم على ذلك، وهذا أمر عظيم، فينبغي للمسلم أن يكون على حذر منه. ويعني مثله موجود كثيرا بين الناس، يحمله البغي والعدوان والحقد والبغض والحسد على رمي غيره بالباطل، وهو يعلم أن ما يقوله حق وما يدعو إليه حق. ثم قال ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، التهديد لمن يكفر بآيات الله، يكذبها ينكرها لا يثبتها لا يقبلها يكفر بما دلت عليه من الأمل، هذا يتوعده الله ويهدده بالعذاب الشديد وبالحساب السريع القريب، ويرونه قريبا بعيدا ونراه قريبا كما قال جل وعلا. ثم قال جل وعلا مبينا ويعني موضحا للنبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء سيحاجونك، فهذا ما سترده به عليه، فقال فإن حاجوك أي جادلوك فيما تدعوهم إليه وفي هذا التوحيد الذي جئت به، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. هذه حكمة وأدب في الدعوة، أنت إذا دعوت غيرك فجادلك وناقشك وعاند وكابر وأنكر، لا تسبه أو تضاربه أو تشتمه، وإنما تبين ما جئت به. فإن حاجوك جادلوك فيما جئت به فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أي أن أنا جئت بهذا التوحيد وأنا متبع له، أسلمت وجهي، أسلم إنقاذ، تبع خضع، ذل سفر اتبع، فقل أسلمت وجهي لله وأيضا من اتبعني كما قال جل وعلا في الآية الأخرى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأيضا قال هنا فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، هل أسلمتم، هل اتبعتم ما جئتكم به، هل وحدتم الله جل وعلا، أأسلم، فإن أسلموا فقد اهتدوا ووافقوا الهداية التي أرسلك الله بها، وإن تولوا وإن عارضوا، تولوا أي ولوك ظهريا وردوا الحق الذي جئت به والتوحيد الذي جئت به وردوا الإسلام الذي جئت به، فإن تولوا فقل فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد، أي ما عليك إلا أن تبلغهم ما أرسلك الله به وما جاءك به تبارك وتعالى من الدين والشريعة، وأما ما بقي فإنما هو على الله كما قال تبارك وتعالى في الآية الأخرى فإنما عليك البلاء وعلينا فالحساب على الله سبحانه وتعالى. قال هنا والله بصير بالعباد، عليم خبير مطلع محيط مدرك بمن يتبع ممن لا يتبع، بمن يسلم فيهتدي ممن لا يسلم فيجانب الهداية، فالله عز وجل عالم بذلك سبحانه وتعالى. وهذه الآية دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الناس أبيض، إلى جميع الناس أبيضهم وأسودهم وأحمرهم وأصفرهم وعربهم وعجمهم أو أعجمهم، كلهم أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا في آية أخرى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نعم. وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما يسمع بي رجل من هذه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار، رواه الإمام مسلم. وجاء في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلك، في جابر الصحيحين، وفي رواية مسلم أعطيت ستا، فذكر منها وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على غلام على رأس غلام يهودي وهو يحتضر فقال قل لا إله إلا الله فنظر اليهودي إلى أبيه اليهودي أيضا، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول، وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال تبارك وتعالى إن الذين يكفرون بآية الله يقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالكفر من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. هذا فيه ذم من الله جل وعلا لأهل الكتاب بما ارتكبوه من شنيع أفعالهم، فكانوا ممن يصد عن ذكر الله عز وجل. هذا صنيع أهل الكتاب، وأكثر صنيع اليهود، أكثر صنيع اليهود هذا. قتلت الأنبياء وقتلت العلماء، قتلت الأنبياء والرسل وقتلت العلماء، وممن يصد عن ذكر الله عز وجل وارتكبوا الآثام والمحارم والمحرمات وكذبوا بآية الله عز وجل. فقال تعالى إن الذين يكفرون بآية الله كفر ويقتلون النبيين بغير حق، وما من نبي يقتل إلا وقتله بغير حق، فهذه الصفة ويقتلون النبيين بغير حق هذه صفة كاشفة وليست بصفة مقيدة. فرق بين صفة مقيدة وصفة كاشفة. صفة مقيدة أي التي تقيد الحكم بهذا الوصف فقط، فغيره لا يترتب عليه. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيامكم، فالإفطار للمريض والمسافر، غير المريض وغير المسافر يجب عليه أن يصوم إذا توفر فيه شروط الصيام الأخرى لا شك. فهذه صفة مقيدة. أما قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لا يعني أنه ما دام هو من عند الله يوجد فيه اختلاف قليل. أو مثال آخر أقرب، قوله جل وعلا ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لا يأتي واحد ويقول أنا عندي إله أثبته بالبرهان غير الله، ويقول الله تعالى يقول ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، فيزعم أنه يدعو إلها آخر لكن له به برهان. نقول لا، هذه صفة كاشفة، يعني تكشف دعوى كل من ادعى إلها غير الله. كل من ادعى إلها غير الله فإنه ليس له في ذلك برهان. وأيضا هنا كل من قتل نبيا فقد قتله بغير حق، فقد قتله بغير حق. قد يقول قائل وكيف يقتل الأنبياء والله مؤيدهم وناصرهم، وقال جل وعلا إنا لننصر رسلنا بالحياة الدنيا وما كنا شهاد. نعم، والذين آمنوا. نعم، وقول عز وجل وإنا رسلنا لهم منصورون، فكيف إذن يقتل الأنبياء؟ نقول المقصود قتل الأنبياء غدرا ليس في ميدان المعركة والقتال. أما في ميدان المعركة والقتال فلا يقتل النبي، والغلبة للأنبياء. أما قتل الغدر فيوجد، كما قتلوا غير نبي، ذبحوا كم نبي، كم من نبي عند شجر. اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة الذين يدعون أنهم يعبدون الله وأنهم أهل دين وأنهم، وهم كفرة فجرة من ألذ أعداء الله سبحانه وتعالى. ولهذا كتب الله عز وجل عليهم الذل والصغار والتيه، والتيه في الأرض. نعم، ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، كل من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى من العلماء ومن أهل العلم فإنهم يقتلونهم. ويقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وهذا دليل على كبريائهم، لأن غمط الحق بطل الحق وغمط الناس هذا هو الكبر، كما قال عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الكبر، وأن الكبر لا يجتمع مع الإيمان. فقال رجل: يا رسول الله، الواحد فينا يحب أن يكون ثوبه جميلا ونعله جميلا. فقال: ليس ذلك، إن الله جميل يحب الجمال. فمحبة جمال الثوب والبهاء وجمال المنظر والمهيئة والملبس هذا لا إشكال فيه، لكن أحيانا يخالطه بشيء من التواضع، كما قال صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. فليس هذا الكبر. قال: ولكن الكبر هو بطل الحق وغمط الناس. بطل الحق رده مع الاقتناء به والعلم به، وغمط الناس أي ظلمهم وعدم إعطائهم حقهم ورد الحق الذي معهم. وهذا أيضا فعلهم، يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. بكفرهم حبطت الأعمال في الدنيا والآخرة، وليس لهم من ينصرهم يوم القيامة، كما قال جل وعلا: فبشرهم بعذاب أليم موجع فظيع مهين. وحبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وكتب لهم الذلة والصغار في الدنيا والآخرة والعذاب المهين، وما لهم من ناصر، لا أحد ينصرهم أو يناصرهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. نكتفي ولا نكتفي؟ أعلم نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Let me tell you.